واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا كتاب شرح السنة للإمام الحسن بن علي بن خلف البهاري رحمه الله تعالى، وهو كتاب عظيم جدا في مادته وفي غاية النفع، وهو يتعلق بالاعتقاد الذي ينبغي على كل مسلم أن يكون عليه. وابتداء الإمام البرهاري معدود في أئمة أهل السنة، بل هو من أشدهم محاربة للبدعة وأهلها، فهو إمام متخصص في الرد على المبتدعة وعلى كل من يخالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وحب أن ننبه على أمر مهم جدا، هو أن معرفة حال المتكلم أو المصنف مسألة في غاية الأهمية. لا ينبغي أن نقرأ لأي أحد ولا ينبغي أن نسمع لأي أحد، لأنه لا بد أن يتوفر لدينا شرط في غاية الأهمية، هو أن يكون المتكلم والمصنف صحيح الاعتقاد ابتداء. هذه مسألة مهمة جدا، فإذا وقع في يدك كتاب ينبغي أن تتعرف أولا على مصنفه، وإذا قيل لك إن فلانا يدرس في مسجد كذا أو يخطب خطبة الجمعة في مسجد كذا، سل أولا عن عقيدته وعن منهجه في دين الله تعالى، لا سيما في هذه الأيام. هذه مسألة مهمة جدا، ومعروف أن الإنسان يتأثر بالبيئة التي نشأ فيها وعاش فيها. أي إنسان على الإطلاق لا بد أن يتأثر ببيئته التي عاش فيها. لذلك إذا لم تعرف حقيقة المتكلم أو المصنف، حاول أن تتعرف على بيئته وعلى زمنه الذي كان يعيش فيه. يعني قد يقول قائل مثلا، فإذا لم أجد من يتكلم في هذا الرجل ويزكيه، إذن عليك أن تنظر إلى بيئته فتتعرف من خلال هذه البيئة حقيقة هذا المتكلم أو المصنف. الإمام البرهاري لم تثبت في المصادر التي ترجمت له السنة التي ولد فيها، لكن ثبت أنه توفي في سنة 29 و300. طبعا هذا على ما أذكر، نعم، يعني توفي في سنة 29 و300. ومن فضل الله تعالى علي أنه تيسر له مصاحبة الإمام العلم أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي وليس المروزي، يعني هذا النطق الصحيح للكلمة المروزي، أما النسبة المكتوبة في الكتاب المروزي هذه خاطئة، يعني الصواب المروزي. هذا الرجل كان من أكابر أصحاب الإمام أحمد، وأظنك ابتداء قد عرفت قدر هذا الرجل. يعني الإمام البرهاني كان من أصحاب الإمام المرودي، والمرودي كان من أكابر أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وطبعا الإمام أحمد عليه رحمة الله يعني ولد سنة 64 و100 وتوفي سنة 41 و200. وإذا ثبت لدينا أن المرودي توفي سنة 75 و200، انتبه لهذه التواريخ لأنني سأصل إن شاء الله بالتقريب إلى سنة ولادته. المرودي توفي سنة 75 و200، فإذا تيسر للإمام البربهاري أن يدرك هذا الإمام فنقول على الأقل أدركه وهو ابن 10 سنين، يعني حتى يكون يعني قد ميز واستطاع أن يعني يحصل. وطبعا الـ10 سنين كثيرة في هذه الأزمنة، أما الآن فقد يحتاج الإنسان أن يجاوز 30 أو 40 حتى يكون مؤهلا. وهذا يؤكد ما قلته سابقا أن الإنسان أسير بيئته، فالبيئة تؤثر فعلا. قديما كان الواحد ابن 5 سنين ويجالس أكابر المحدثين ويحدث عنهم وتنقل مروياتهم ولا يطعن فيها أحد من الناس. وأعطيك مثالا، إسحاق ابن إبراهيم الدبري، هذا يعتبر راوية الإمام الصنعاني الذي يعتبر من شيوخ الإمام أحمد عليه رحمة الله. الإمام الصنعاني صاحب كتاب المصنف. الإمام الطبراني رحمه الله في المعجم الكبير لا يروي رواية عن عبد الرزاق في المصنف إلا من طريق إسحاق ابن إبراهيم الدبلي. وإسحاق عرف بين المحدثين أنه راوية عبد الرزاق. تخيل كم كان عمره في هذا الوقت، 5 سنين. أي والله 5 سنين يروي عن عبد الرزاق كل مروياته، بحيث أن الطبراني لا يستطيع أن يظفر برواية للصنعاني في المصنف إلا من طريق إسحاق ابن إبراهيم الدبلي، وهو ابن 5 سنين. إذن الإنسان فعلا أسير بأبي، البيئة تؤثر. لذلك يعني الإنسان يختار لنفسه من يجالس، ويعني يختار من يعني يحصل منه دينه وعقيدته، لأنه بلا شك لا بد وأن يتأثر. لهذا يعني أذكر أن عمرو بن قيس الملائي كان يقول يعني جملة عظيمة جدا، كان يقول: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجف، وإذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوره. ولذلك العلماء يقولون البداية مزلة، البداية مزلة، وغالبا تكون النهايات في البدايات. يعني النهاية التي يشيب عليها الإنسان إنما تكون في بداياته. على أي شيء شب هذا الإنسان؟ شب على كذا. مهما تغير، مهما تلون، حتى ولو ثبته الله تعالى، العبرة بالنهاية. سيصل في النهاية إلى الأمر الذي شب عليه، فيشيب على ما شب عليه. ومن رزقه الله تعالى نعمة الثبات ابتداء، هذا إن شاء الله تعالى يرجى له أن يستمر على ذلك إلى أن يلقى الله تعالى. أما من تعثر في بدايته فلا شك يعني أنه سيتذبذب ويتنقل ويتلون، تراه تارة صوفيا، تراه تارة معتزليا، تراه طارة أشعريا، تراه طارة سنيا، ثم تراه جهميا وهكذا إلى آخره، لا يثبت على حال، لأن البداية كانت يعني سيئة جدا، لم يفتن الاختيار. فلا تقرأ كتابا إلا بعد أن تعرف عقيدة من صنف هذا الكتاب، ولا تستمع لأحد إلا بعد أن تعرف عقيدة هذا المتكلم. هذه مسألة في غاية الأهمية. الإمام البرهاري يعني نستطيع أن نقول أنه على أقل الأحوال ولد مثلا سنة 65 و200، إذا كان المروزي قد يعني توفي سنة 75 و200 سنقول أدركه وسمع منه وميز وعقل وهو 12 سنين، ولا أريد أن أقول 5 ولا أن أقول 15، فأنا أخذ بالوسط، فنقول الرجل ولد سنة 65 أو 200. الإمام أحمد عليه رحمة الله توفي سنة 41 أو 200، يعني بينه وبين مولد البربهاري ما يقارب الربع قرن، ما يقارب الربع قرن. تعلمون أن الإمام أحمد عاش 16 سنة متصلة في محنة خلق القرآن، وسجن وضرب بالسياط وعذب وأوذي في الله تعالى، وصبر واحتسب حتى أذن الله تعالى لهذه البدعة أن تنكشف وأن تنجلي. فلما جاء المتوكل، الخليفة المتوكل، لما جاء رفع من قدر أهل السنة ورفع من قدر الإمام أحمد رحمه الله، وكان في هذا الوقت هو يعني الذي يرفع لواء السنة، ومعه أصحابه المشاهير من أمثال المروزي الذي ذكرته. إذن البربهاري ولد في هذه البيئة المباركة التي تحب السنة وتنشر السنة وتعمل بها، وليس هذا فقط، بل في بيئة تحارب البدعة وأهلها، وهذه مسألة مهمة جدا. يعني قد يكون الرجل عالما بالسنة حذرا من البدع، لكن ليس متمرسا في الرد ويعني الدفاع عن عقيدته وعن السنة، لكن هذا الرجل تمرس في الرد على أهل البدع، بل نستطيع أن نقول تخصص بمعنى الكلمة في الرد على أهل البدع، ومضمون الكتاب يبين ذلك بيانا واضحا. يعني نجد أن الرجل فعلا ظهر أثر نشأته فيما دون وفيما كتب، فقد تصدى لأهل البدع بأفضل ما يكون التصدي، حتى أن أهل البدع ما كان أحدهم يجرؤ على أن يتكلم فيه ولو بنصف كلمة. لماذا؟ لأنه إن فكر أن يتكلم فيه هذا يعني أنه يسقط عند الناس، فكان أهل البدع مندحرين خاطئين لا قيمة لهم ولا وزن، لا وجود لهم إلا بين أمثالهم، ولا يستطيعون أن يتناقلوا ما هم عليه من البدع إلا خفية متسترين. لماذا؟ لأن الله تعالى قيد للسنة من يدافع عنها ويذب عنها. فعقيدة الإمام البرهاري عقيدة صحيحة وموافقة للكتاب والسنة، كان فيها على ما كان عليه سلفنا الصالح رحمه الله تعالى. ويعني أجيب على سؤال في غاية الأهمية، لماذا الاهتمام بالعقيدة؟ لماذا الاهتمام بالعقيدة؟ طبعا العقيدة هي أساس كل شيء. لو افترضنا أن الإنسان من الممكن أن يتهاون، فليحذر أن يكون ذلك التهاون بعيدا، فليحذر أن يكون هذا التهاون في عقيدته، بل إن كان بعيدا عن العقيدة فقد يحتمل له ذلك التهاون. وهذا معنى قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وإن كان لم يذكر ذلك يعني عقيدة ثابتة، ولكن يعني ذكرها يعني من باب الشبه والتلبيسات الشيطانية. يعني كان يقول أهل السنة إذا قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. ما ينفعك أمام الله تعالى إذا كنت ممن يقوم الليل؟ ما ينفعك إذا كنت ممن يكفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ ما ينفعك، لا ينفعك شيء. هل تغني هذه الصلاة عنك أمام الله تعالى شيئا؟ لا والله. لماذا؟ العمل يقوم به، قيام الليل أمر طيب جدا، بل ولعله يؤدي الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها تماما، امتثل قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن لأي وجه يقى الله تعالى وقد وقع في عرض أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ يقوم الليل ويصوم النهار ويفعل ويفعل، بأي وجه يلقى الله تعالى وقد عطل أسماء الله تعالى وعطل صفات الله تعالى؟ بأي وجه؟ الله تعالى يثبت لنفسه اسما أو صفة فيأتي هذا فيؤول ويحرف ويبدل، بأي وجه يلقى الله تعالى؟ هي الكلمة صحيحة لكن لا ينبغي أن نغتر بها، لأن ابن القيم إنما ذكرها في معرض التلبيسات الشيطانية للإنسان. يعني يأتي صاحب العقيدة الصحيحة فيقول الحمد لله عقيدتي صحيحة وسليمة، إذا لا علي أن ألهو، لا علي أن أستمع إلى الغناء، لا، أنا الحمد لله صاحب عقيدة سليمة، أنا أثبت الصفات وأمررها كما جاءت على طريقة سلفنا الصالح، وأنا أفعل كذا وكذا وكذا، إذن لا علي أن أستمع إلى الغناء، لا علي أن أرفع عن نفسي شيئا ما. لا يا أخي، هداك الله، تحاسب على ذلك الأمر، تحاسب عليه. فإذا كنت حريصا على أن تلقى الله تعالى بعقيدة صحيحة سليمة صافية، كنت ذلك حريصا على أن تلقى الله بعمل صحيح. وهذا هو ما جمعه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه، حينما قال سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية أو قال غيره، فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع كلمة، يتكلم بالكلام اليسير المختصر جدا، فيحتاج الناس إلى أن يعقدوا المجامع الكبيرة لتفسير هذا الكلام وللوقوف على دلائله ومعانيه. قل آمنت بالله ثم استقيم، قل آمنت بالله فيها صلاح الاعتقاد، ثم استقم فيها صلاح العمل، وهما يعني بيت القصيد، صلاح العقيدة مع صلاح العمل، يجمع هذين الأمرين قوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. إذن نحن في أمس الحاجة إلى أن نصحح عقيدتنا حتى تكون هذه العقيدة موافقة لما كان يعتقده سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم جميعا. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول، وهذا من أعظم ثمرات صحة العقيدة، كان يقول: إن من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عقلا من غيرهم، وأنهم يستفيدون في الفترة اليسيرة من وأنهم يحصلون في الفترة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال ما يحصله غيرهم في قرون وأجيال. وكذلك أهل السنة تجدهم كذلك متمتعين، لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول: إن من استقرأ أحوال العالم وجد أن المسلمين أحد وأسد عقلا من غيرهم، وأنهم يستفيدون في الفترة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال ما يحصله غيرهم في قرون وأجيال. سبحان الله، في قرون وأجيال هؤلاء يحصلون في الفترة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال ما يحصله غيرهم في قرون وأجيال. ولك أن تعلم ذلك يقينا بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لو قلنا أن أقدمهم صحبة لرسول الله، ما هي المدة التي عاشها مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه الوحي؟ مكث معه 23 عاما. حصلوا من العلوم الإلهية ما ملأ العالم نورا وهدى، كما قال أيضا شيخ الإسلام، يعني كان يقول: عند المسلمين من العلوم الإلهية الموروثة عن خاتم المرسلين ما قد ملأ العالم نورا وهدى. من أين حصل المسلمون على هذه العلوم؟ من الجيل الأول، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 عاما، ملأوا الدنيا بهذا العلم وأضاءت الدنيا بذلك العلم الذي حصلوه طوال 23 عاما. إذا لا تعجب يعني من هذا الكلام أن المسلمين فعلا يحصلون من حقائق العلوم والأعمال ما يحصله غيرهم في قرون وأجيال. ما السبب؟ ذلك لأن اعتقاد الحق الثابت، معذرة، قال: وكذلك أهل السنة تجدهم متمتعين كذلك. ذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصحح. إذا صارت المسألة مهمة جدا، فالذي يريد أن يكون متمكنا في علم الحديث، متمكنا في علم اللغة، متمكنا في علم أصول الفقه، متمكنا في الفقه، في أي علم من العلوم، نقول له: احرص على أن تكون البداية أن تكون صحيح المعتقد. فصحة الاعتقاد تزكي القلب. كيف؟ وأنت ممن أحبهم الله عز وجل ورضي عنه. كيف وعقيدتك هي عقيدة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما؟ فمن كان كذلك جدير بأن يوفق، وجدير بأن يعان، وأن يفتح الله تعالى أمامه الطريق. لذلك هذه هي البداية، هذه هي البداية. وإذا كان علماؤنا يقولون: من حرم الأصول حرم الوصول، فأصل الأصول أن تحصل علم العقيدة، هذا هو أصل الأصول. وكان يقولون أيضا: من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير أصل دل. طيب، وأعظم الوصول على الإطلاق وأقوى وأهدى الطرق على الإطلاق أن توافق بعقيدتك ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه، وعلى رأس هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ينبغي لكل واحد أن يفتش في نفسه، وأن يبحث، وأن يدقق النظر، وألا يقدم المحبة على الاتباع. لا ينبغي أن يقدم المحبة على الاتباع، لأن إيثار الحق على الخلق هذا من جملة الأصول التي تعلمناها من سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه. فكن حريصا على أن تصل إلى الاعتقاد الصحيح ممن لا يعلم، المهم أن تصل إلى الاعتقاد الصحيح، وهذا ابتداء يتيسر لك بالسؤال وبالبحث. وإياك أن تتهاون، إياك أن تتهاون، وإياك أن تغتر بشهرة أو بكثرة، يعني بكثرة من يجالسون بعض الناس. لا والله، ليس هذا من الأدلة التي نثبت من خلالها أن هذا المتكلم صحيح الاعتقاد، لا. وأنتم تعلمون ما قاله صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي هريرة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. فالغربة تعني القلة وتعني الوحشة. فإذا رأيت كثرة كافرة إياك أن تختار، بل هذا أدعى لأن تتوقف وأن تتثبت فتنظر ما عقيدة هذا الرجل. فإذا ذكاه أهل العلم في عقيدته فعلى العين وعلى الرأس. وبطبيعة الحال إذا ذكاه أهل العلم أصحاب العقيدة السليمة أيضا، وإلا فعن أي شيء تبحث أنت؟ يعني لا يكفي مجرد التزكية من مجموعة من أهل العلم، وإلا فأهل البدع يزكي بعضهم بعضا، فماذا تغني عنك هذه التزكية؟ بل تضرك. إنما ينبغي أن تحصل على تزكية من صحيح المعتقد ابتداء. فإذا زكى صاحب العقيدة الصحيحة غيره ممن صحت عقيدته فحينئذ على العين وعلى الرأس، وامض في طريقك واستعن بالله تعالى. فإذا لم تنصر بذلك قف وتخف، لأن كما قلت البداية مذلة. إما أن تبدأ بداية صحيحة توفق فيها إلى أن تلقى الله، وإما أن تبدأ بداية خاطئة تتلون معها وتتنقل بسببها بين العقائد والمناهج. فكن على ذكر من ذلك لأنه في غاية من الأهمية. فنحن نحرص على أن نبدأ بالعقيدة ونتعلم العقيدة، لأنها هي التي تزكي النفوس ابتداء، وهي التي تفتح لنا الطريق. ويعني ببركة هذا التحصيل يأتي المدد من الله عز وجل، فيفتح عليك فتحا لا تعلم قدره، يفتح عليك فتحا لا تعلم قدره، لأن الجزاء من جنس العمل. هذا بالنسبة للإجابة على هذا السؤال: لماذا ندرس العقيدة؟ أما ما يتعلق باسم الكتاب، فالإمام البربهاري سماه شرح السنة. كلمة السنة تعني السيرة والطريقة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وهي تقرأ سنن وسنن كلاهما واحد، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا فشبر وذراعا فذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله، قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ هذا استفهام إنكاري. فمن؟ يعني هل تظنون أنني أقصد غير هؤلاء؟ لتتبعن سنن، أي طريقة وسيرة اليهود والنصارى. ومن هنا كان يقول كما في حديث الأرباب بن سريع عند الترمذي وأبي داود وغيرهم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فعليكم بسنتي أي بطريقتي، والسنة هنا تعني العموم، تعني العموم، ليست مرادفة للفرض أو الواجب كما يظن البعض. يعني لم يقصد فعليكم بسنتي يعني السنن التي هي في مقابل الفرائض، لا، فعليكم بسنتي أي عليكم بهدي الكامل الشامل العام، هدي الوصية. إذن إذا ذكرنا السنة فالمقصود بها ابتداء الطريقة والسيرة والهدي العام الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه التسمية يعني ليست خاصة بمسائل العقيدة، بمعنى أنك لو وجدت تسمية أخرى تكون هذه التسمية باطلة أو خاطئة، لا، لأن يعني السلف كانوا يطلقون على الشيء اسما يقصدون من ورائه التمييز حتى يكون هذا الشيء معروفا بين سائر الطرق والمناهج الأخرى. وإلا فالعقيدة قد سميت بمسائل كثيرة، يعني مثلا يقولون عقيدة أهل الأثر، مثلا عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل الحديث، عقيدة الطائفة المنصورة، وهكذا. فإذا يعني ليس المقصود أنك يعني تقف عند هذا اللفظ وما عداه يعني تحذر منه أو تعرض عنه، لا، إنما هذه كانت تسمية جاءت تبعا يعني للوضع الذي كان يعيشه الناس في ذلك الزمان. فكان سلفنا الصالح في هذا الوقت يطلقون على مسائل العقيدة اسم السنة. جاء الإمام البرهالي فأراد أن يعني يجعل عقيدة صحيحة مختصرة في كتاب، ويعني هو بنفسه يتولى بعض التعليق على هذه الأصول أو هذه القواعد التي ذكرها. وطبعا هذه القواعد والأصول مستمدة من الكتاب والسنة مما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا السنة يعني ابتداء تكون في مقابل البدع، وأهل البدع كثيرون جدا ومناهجهم كثيرة جدا. فابتداء لست مطالبا بأن تحصل المناهج الأخرى لتحذر منها، لأنها كثيرة ومتشعبة، وكلما يعني جد للناس أمر فإنهم يخترعون ويعني يغيرون ويبدلون وفق أهوائهم. فلا حصر للبدعة بحيث أنك تستطيع أن تقول الآن قد وقفت على البدعة من أولها إلى آخرها، هذا يعني لم تستطيع أن تصل إليها أبدا. لكنك إذا حصلت السنة التي كان عليها سلفنا الصالح استطعت من خلالها أن تقف على أي بدعة كانت وستكون، وهذا هو الأيسر والأسهل. يعني يكفيك أن تتعرف على عقيدة أهل السنة والجماعة، على عقيدة أهل الأثر، على عقيدة أهل الحديث، وهكذا كما قلت. فكل هذه يعني ألفاظ تصب في النهاية في أمر واحد، وهو ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى. طبعا الإمام البرهاري رحمه الله لما صنف هذا الكتاب صنفه ليواجه به الشبه والتلبيسات والتدليسات التي كان أهل البدع يحرصون على نشرها بين الناس في وقته وزمانه، وما كان يقصد من وراء ذلك أن يكتفي بما يتعلق بمسائل الإيمان الكبار. يعني كما يعني يتكلم غيره في الإيمان بالله تعالى ويوم الآخر ملائكة إلى آخره، إنما كان يدخل بعض الأشياء التي أراد من ورائها أن يميز أهل السنة عن غيرهم، فتراه يدخل الكلام عن المسح على الخفين ويتكلم عن تحريم نكاح المتعة إلى غير ذلك. تصير هذه من مسائل الاعتقاد، لا لأنها من مسائل الاعتقاد يعني بالأصالة، وإلا فهي من مسائل الفقه كما هو معروف، وإنما يدخلها في هذا الباب أو ضمن هذا العلم لأجل أن أهل البدع فارقوا أهل السنة بمفهوم بدعي خاطئ، فما كان منه إلا أن أدرجها ضمن مسائل الاعتقاد ليبين أن أهل السنة يخالفون هؤلاء الناس الذين لا يحسنون إلا التفنن والمخالفة لمجرد المخالفة، فليس من يعني العلم وليس من المجتهدين، إذن هم لا يخالفون إلا لمجرد المخالفة، تحتاج إلى أن يدخل ذلك ضمن مسائل الاعتقاد حتى لا يغتر بهم العامة من الناس. سبحان الله، يعني كان العامي في زمان هؤلاء الأئمة الأعلام كان يعني يقاس أو يوزن بكثير من العلماء في هذه الأزمنة، العامي بصحة عقيدته بفهمه للكتاب والسنة، وطبعا بلغته الصحيحة السليمة، هذه مسألة مهمة جدا، بلغته الصحيحة السليمة. وطبعا لما صرنا عاجم بالنسبة للغتنا العربية أصبحنا في أمس الحاجة إلى أن نلجأ إلى القواميس ومعاجم اللغة لنعرف معاني بعض الكلمات التي وردت في القرآن، ولعل الواحد منا يحفظ السورة حفظا يعني عجيبا يضرب به المثل في هذا الحفظ، لكن سبحان الله إذا سألته عن معنى كلمة يقول لك لا أعلم، من أنت؟ عربي أم من أين جئت؟ وهذا من شؤم اللغة العامية التي انتشرت بين الناس. وطبعا هذا كان من مخططات أعداء الإسلام، لأنهم علموا أن أساس قوة المسلمين وعزتهم هذه اللغة، فبها يفهمون الكتاب والسنة، ومن خلالها يستطيعون أن يصلوا أنفسهم بسلفهم الصالح، فإذا انقطع الحبل بعدت الشقة وحيل بين الخلف وبين السلف، فيسمع الواحد الآية أو الحديث أو الأثر فلا يدري له معنى، فيأتي أعداء الإسلام وأذنابهم من المجرمين الخونة فيطلق بعض الكلمات التي تلبس على المسلمين أمر دينهم وينشئ لها معاني بعيدة تماما عن الكتاب والسنة، ويترتب على هذه المعاني أحكام يظن الناس أنها أحكام شرعية. وأنا أعطيك مثالا من الكلام المنتشر عند كثير من الناس، يعني مثلا يريد أن يعطيك شيئا معينا فتقول له يا أخي جزاك الله خيرا، يقول لك يا أخي مثلا يعني هذا أمر بسيط يا أخي اقبل. طبعا هذه لو قيلت في وقت السلف بفهمهم وبسليقتهم يقول هذا يمتن علي، يقول لي هذا شيء بسيط، لكن إذا نظرنا إلى اللغة البسيط هو الواسع الممدود إلى آخره، اشتقاقات الكلمة كبيرة وكثيرة، ولكن هذه مسألة بسيطة يا أخي هداك الله، قل هذه مسألة صغيرة، بسط الله تعالى الأرض على ماء جمل، بسطها ولا بسطها؟ بسطها صح؟ بمفهومين نحن بالمفهوم العام ببساطه. ها يقول لك انا اقصطك. هذه حلوه دي ليه؟ عشان هتتبسط فانت فهمتها صح. دي بس مكانها يعني ايه؟ يعني ساوسع صدرك فرحا وسرورا. صح؟ شوف معنى التوسيعه. هذه كويسه دي بس مكانها. ونستعمل كلمات وكلمات وكلمات ونسأل الله السلامة والعافية. فأصبحنا فعلا أعاجم بالنسبة للغتنا العربية. ولأعداء الإسلام دعاء بين المسلمين ينادون بذلك ويطالبون بذلك. وأنت إذا أردت أن تتكلم باللغة العربية بين الناس الآن يقولون مش فاهمين حاجة. الله أكبر. يخيل لك انك تتكلم في جامعة السربون او مثلا في السردين دون بوسكو او سبحان الله. والله مسألة عجيبة. بل ويطلب منك ان تنزل الى مستوى الناس. خلاص نجعل المنبر كمصطبة وحكاوي الاهلاوي والى اخره وحسب ما يطلبه المستمعون. ننزل باللغة العظيمة الجليلة إلى المستوى الوضيع الركيك حتى نفهم الناس. لماذا لا نعكس؟ وسبحان الله الفيلم الهندي اشتغل. يا إلهي ما شاء الله ولا أدري. هم يترجمون باللغة العربية الفصحى، لا يترجمون باللغة العامية الركيكة، لأن أصلا لا يجد لها يعني مرادفا في اللغة الأجنبية. رغم أنفه سيترجم باللغة العربية الفصحى طبعا عشان هو بيحب الإسلام الهندية فما شاء الله الصاروخ يخطط الكلمة هوا ويخرج بعد انتهاء الفيلم. ما شاء الله اشتيك الفيلم من أول إلى آخر. يا أخي هداك الله ما انت بتفهم اهو. يدخل المسجد الخطيب يتكلم ها يطلع بقول له هو الخطيب كان بيقول يا اخي الخطيب كان بيقول ايه؟ لا يا اخي ده هو كان بيقول قصه وقصه. ما تاخدش بالك مش بتاعك انت مصليت ركعتين. اه الحمد لله يا اخي احمد ربنا تمام كمان تمام مية يا اخي. هداك الله لم تفهم كلمه سل من تكلم بها. قل يا اخي هذه الكلمه ماذا تعني؟ ارتقي بنفسك ارتفع. ومعذرة أن أنا تعرضت لهذه المسألة عرضا لأني للأسف شديد أنكروا علي في الجمعة الماضية. وأنا يعني وأنا لم أسمع الخطبة إلى الآن. يعني أنا شككت في نفسي يعني ظننت أنني كنت أقول مثلا يعني ما لكم تكأتم علي تكأكوكم على ذي جنة لفرنكاو عني. هذه لغة عربية فصحى. هذه لغة عربية فصحى معناها إيه؟ اتلمتوا علي لي الله انشف من دم الآخرة. ما لا ما لكم تكأكأتم علي تكأكوكم على في جنة لفرنكاو عني. ها واحد يقول لك كده فرنساوي ده لا ده انجليزي يا مصري ده انجليزي. فالله المستعان. والله ما نفست العقيدة إلا بسبب هذا الأمر. لأنك لا تفهم العقيدة إلا باللغة العربية الصحيحة التي بها نزل القرآن وبها نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أفصح من نطق بالضاد. والحديث لا يصح لكن فعلا هو أفصح من نطق بالضاد. لغتنا ما اسمها؟ لغة الضاد. سأل عاجم لا يعرف أن ينطق هذه الكلمة. معذرة هذا الحرف. لغة عظيمة عظيمة جدا جدا. ف يعني أقول ينبغي أن نرتقي وأن نرتفع. لا ينبغي أن نبقى في التدني ولا ينبغي أن نرضى بالمستوى الذي وصلنا إليه بحيث يعني لسان الحال يقول محل الضرب. لا خطأ يا أخي. ارتقي ارتقي بنفسك وحاول حاول أن تستمع إلى من يتكلم باللغة العربية الفصحى حتى تفهم وحتى تستفيد وحتى تحصل. فإذا سمعت لأهل العلم، فإذا قرأت في كتب أهل العلم، إذا حدثت عن أهل العلم استطعت أن تتفهم معاني الكلمات. هذا هو الأصل. لذلك يعني فعلا والله ما وجدنا أحدا تكلم باللغة العامية الركيكة إلا وكان ضعيف المستوى في العلم. وأنتم تعلمون الدعاة يعني يملؤون الدنيا الآن. ترى سبحان الله يعني حتى في كلامه لا تشعر ببركة، لا تشعر بالفائدة في كلامه، تشعر كأن واحد يتكلم يعني على قارعة الطريق. لكن يعني إذا حاولت أن ترتقي بنفسك وأن تفتح يعني المجال يعني لنفسك في هذا الباب، والله ستحصل خيرا كثيرا جدا جدا جدا جدا. ونحول بين أعداء الإسلام وبين ما أرادوا. حتى يعني سبحان الله كان بعضهم يعني يحرص على أن يدخل ذلك الأمر حتى في الشعر الجاهلي، وتبوأ يعني كبر ذلك من استخدمهم الأعداء في هذا الباب كطه حسين وغيره. يعني كانوا يسخرون من الشعر الجاهلي، ومنهم من كان يحرص على أن يستبدل اللغة العربية في كل شيء باللغة العامية. وتخيل يعني وهذا من الأمور العجيبة، في بعد الاحتلال الفرنسي كانت يعني أرقى البيوتات في فرنسا البيوت التي يتكلم أهلها باللغة العربية. تخيل هذا. يعني إذا أراد الفرنسي أن يرتفع على بني قومه ويعني يعني يبين لهم أنه متحضر ومتقدم ويعني يعني وأنه ليس من مستواه، يتكلم بينهم باللغة العربية الفصحى. الآن مرسي دوكو لو غارسون لو فرانسي. سبحان الله، كأنما يقول لك جزاك الله خيرا ثقل لسان، لكن فانكي مرسي فانكي. طب وبعدين واخرها يتكلم اللغة العربية يفتح بقه ويقدر الأخماس الزاز لا إله إلا الله. هذه نصيحة مهمة يعني ينبغي أن نهتم بها. يعني اصبر واستعن بالله تعالى وابدأ بحب هذه اللغة لتفهم ولتتعلم ما أراده الله عز وجل منك. ف يعني طبعا انا يعني لا اريد ان اطيل اكثر من ذلك، وطبعا مش هينفع ان احنا يعني ندخل في الكتاب دخولا عمليا، وان كان يعني يعني من الممكن ان ناخذ جزئيه يسيره يعني حتى اخفف من وصفي حمل الكتاب. يعني من حمل الكتاب وجاء به يشعره أنه قد يعني حمل الكتاب بفائدة. لن أتعرف طبعا للمقدمة الطويلة. طبعا يعني المحقق للكتاب يعني جزاه الله خيرا يعني فعلا بذل جهده في التقديم لهذا الكتاب فأحسن يعني. فلذلك إن شاء الله يعني أنا سأدخل في مضمون الكتاب مباشرة. يقول الإمام الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. يقول الحمد لله الذي هدانا للإسلام. طبعا كل المسلمين يحمدون الله عز وجل على الإسلام، وهذا هو الحمد العام الذي يجتمع فيه كل المسلمين. لكن أهل السنة لهم حمد خاص، أهل السنة لهم حمد خاص أن عرفهم الله عز وجل السنة وعلمهم إياها، فلم يكتفوا بمجرد محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، بل حملهم هذا الحب على أن حصلوا سنته وأقبلوا على هديه فتعلموه. لذلك هذه نعمة أخرى فوق نعمة الإسلام، الكل يجتمع في هذه النعمة، أما أهل السنة فقد أنعم الله تعالى عليهم بنعمة أعظم، يعني من مجرد نعمة الإسلام، فهي نعمة داخلة في نعمة أخرى. ولهذا كان يعني يقول بعض السلف أو أظنه مجاهد بن جبر المكي، يعني كان يقول: لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء، أن هداني الله للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. فالعافية من الأهواء والبدع نعمة عظيمة جدا، فهي تحتاج إلى حمد آخر فوق الحمد الأول، فالحمد الأول يتعلق بعموم الإسلام، وأما الحمد الثاني فهذا يتعلق بما خصق الله تعالى به من معرفة السنة. هذه نعمة عظيمة تحتاج منك فعلا إلى يعني شكر يليق بقدر هذه النعمة. فيقول: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. الخيرية التي رزق الله تعالى بها هذه الأمة لم تكن لمجرد أنهم أسلموا ويجب أنهم من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الاتباع المطلق أو معذرة مطلق الاتباع، إنما كانت لأجل الاتباع المطلق. وأوضح هذه الجزئية، مطلق الاتباع يعني له حظ من الاتباع مطلق، إذا أطلقت الاتباع يجتمع في ذلك كل الناس لأنه عنده اتباع ولو يسير ولو بموافقة أصل الإسلام. لكن الاتباع المطلق يعني الذي لا يطلق إلا وقد حصل فيه صاحبه أعلى الدرجات، فيقال الإسلام مطلق الإسلام والإسلام المطلق، الإحسان المطلق ومطلق الإحسان وهكذا. ف يعني إذا كان الله تعالى قد امتن علينا بأن جعلنا خير أمة للناس، فليس المقصود من ذلك أن نكون من يعني أو أن نكون في مطلق هذا يعني الاتباع، وإنما الذي ينبغي علينا أن نحرص عليه هو أن نكون من أهل الاتباع المطلق، يعني نسير وراءه في كل صغيرة وكبيرة، لا يعرض لنا أمر مهما كان إلا ونسأل ابتداء، يعني تأدبا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن التقديم بين يدي الله ورسوله أن تدخل في الشيء قبل أن تسأل عن حكمه. فلو تأدب المسلم تأدبا حقيقيا لألزم نفسه بالسؤال قبل أن يدخل في أي شيء، فالعلم قبل القول والعمل. ولهذا يعني بوب الإمام البخاري في كتاب العلم بهذا الكلام، قال: باب العلم قبل القول والعمل. فالإنسان لا يدخل في شيء إلا بعد أن يسأل، إذا فعل ذلك يستطيع أن يقارب مرتبة الكمال فيكون فعلا من أهل الاتباع المطلق. أما إذا قصر وفرط وتهاون وتكاسل فحينئذ يكون من أهل مطلق الاتباع، يعني عنده حظ يعني من إيه؟ من الاتباع. وإن شاء الله يعني بهذا القدر أكتفي، ويعني نبدأ الكلام إن شاء الله من أول أصل أو أول قاعدة يعني ستكلم فيها إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.